شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة يقول فيه: هل الأفضل للإنسان أن يعتزل الناس خوفا على نفسه من الفتنة، أو الأفضل الاختلاط بهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالعزلة والاختلاط لا مفاضلة بينهما من حيث الأصل، فلا يطلق فيها قول عام لكل أحد، بل هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال والبلدان من شخص لآخر. فإذا كان الإنسان يخالط الناس ويعلمهم ويرشدهم ويصبر على أذاهم، فالمخالطة في حقه أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وإذا كان الإنسان لا علم عنده ولا يصبر على أذى الناس، أو يخشى على نفسه ودينه من الفتن أو ظهور البدع والمعاصي ولا يتمكن من الإنكار، فإن العزلة في حقه أفضل. وإذا كان الإنسان في بلد أو في زمن الغالب على أهله الخير والصلاح، فالاختلاط في حقه أفضل. وإذا كان في بلد أو في زمن ينتشر فيه الفساد وسوء الأخلاق، فالعزلة في حقه أفضل. ولهذا أمر الإنسان أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بدينه. فالمهم أن العزلة أو الاختلاط لا يحكم فيها بقول واحد عام لكل أحد، بل هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والبلدان والأحوال. نعم، أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا شرع الإنسان في تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة، فهل يقطع صلاته أو يكملها؟ إذا أقيمت الصلاة والإنسان يصلي تحية المسجد أو سنة من السنن، فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يشرع في التحية بعد الإقامة، بحيث أنه لما أقيمت الصلاة كبر وصلى، فهذا لا تنعقد صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، وفي رواية: فلا صلاة إلا المكتوبة. والحال الثانية أن يشرع في التحية قبل الإقامة، فحينئذ إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا قد أدرك ركعة فيكون مدركا للصلاة، وحينئذ يتم هذه النافلة التي هي تحية المسجد أو الراتبة، يتمها خفيفة ثم يدخل مع الإمام في الفريضة. نعم، أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا حصل مطر وأذن المؤذن، فمتى يقول صلوا في رحالكم؟ هل في أثناء الأذان أو بعده؟ قد وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، بل قل صلوا في بيوتكم. وجاء عن ابن عمر في الصحيحين أنه كان يأمر المنادي وقت المطر فينادي بالصلاة ثم يقول على إثره أي بعد الأذان ألا صلوا في الرحال. وهذا صريح أنه يقال بعد الفراغ من الأذان، والأمر في هذا واسع. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول حي على الصلاة ثم يقول صلوا في رحالكم، فيجمع بين الأمرين. قالوا ولا منافاة في ذلك، لأن معنى حي على الصلاة أي احضروا إليها بقلوبكم، ولكن الأقرب والله أعلم أن حي على الصلاة لا تقال، كما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحاصل أن قوله صلوا في رحالكم إن شاء قاله في أثناء الأذان بدلا عن حي على الصلاة حي على الفلاح، وإن شاء قاله بعد الفراغ من الأذان، لأن السنة وردت بهذا وهذا. نعم. أحسنكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول حصل خلاف بيني وبين شخص فقلت له لله علي نذر ألا أدخل بيتك، فماذا يلزمني؟ هذا النذر يدخل في نذر اللجاج والغضب، وهو النذر الذي يقصد الإنسان منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. وعلى هذا فهذا الأخ السائل لم يعين نذرا، بل قال لله علي نذر، فيلزمه أن يكفر كفارة يمين وينحل نذره، لأن حكمه حكم اليمين. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول ما معنى الأثر الوارد البلاء موكل بالمنطق، وهل هو حديث؟ هذه العبارة ليست حديثا، وإنما هي أثر ورد عن بعض الصحابة وبعض التابعين، وقد روي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يصح ولا يثبت. ومعنى هذه العبارة البلاء موكل بالمنطق أن الإنسان قد يتكلم بالكلمة فيصيبه البلاء على وفق ما نطق به وتكلم، فقد يستعجل الشر فيبتلى به، أو يتوقع أمرا مكروها فيبتلى به. ويشهد لذلك النصوص الشرعية، ومنها ما ثبت في الصحيحين أن عويمر العجلاني أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، وفي رواية أنه كره المسائل وعابها. فلما كان بعد ذلك أتاه عويمر فقال يا رسول الله إن الذي سألتك عنه قد ابتلاني الله عز وجل به. وهذا يشهد لهذه العبارة، ولهذا قيل احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. وقال الآخر لا تنطقن بما كرهت فربما نطق اللسان بحادث فيكون. ولكن هذه العبارة البلاء موكل بالمنطق ليست قاعدة عامة مضطردة، بحيث يقال إن كل ما يتكلم به الإنسان يبتلى به، وليس هذا أيضا هو مقصود من أطلق العبارة، والواقع شاهد بذلك. فالمقصود من هذه العبارة التحذير من النطق بالسوء أو الأمر المكروه، أو أن يتشاءم على نفسه بأمر فيبتلى به. فعلى المرء أن ينتقي الألفاظ وأن يختار الكلمات التي فيها التفاؤل والأمل والاستبشار. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا السائل يقول: عندي أولاد، وأحد أولادي يساعدني في أعمالي وتجارتي وهو بار بي، فهل يجوز أن أخصه بشيء من المال دون بقية إخوته؟ لا يجوز تخصيص بعض الأولاد دون بعض بهبة أو عطية أو هدية، بل الواجب أن يعدل بينهم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان، أي أعطاه عطية، قال له: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ وعلى هذا فلا يجوز التخصيص أو التفضيل لأحد الأولاد بسبب بره بأبيه، ولأن ذلك يكون سببا للعداوة والبغضاء والقطيعة بين الأولاد. وبر البار لنفسه يجد ثوابه عند الله تعالى، ولكن لو كان أحد هؤلاء الأولاد يعمل معه في شركته أو مؤسسته موظفا، فأعطاه مالا لوظيفته لا تخصيصا له دون بقية إخوته، فلا حرج في ذلك، لأن هذا الإعطاء له سبب، وهو قيامه بهذا العمل الذي يستحق الأجرة عليه. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا أيضا سائل يقول: أنا مدرس في المرحلة الابتدائية، وقام أحد الطلاب بإعطائي هدية، فهل يجوز لي قبولها؟ الهدايا التي يقدمها الطلاب لمعلميهم تعتبر من هدايا العمال التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. وفي حديث ابن اللتبية لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال صلى الله عليه وسلم: هلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا. فالأصل عدم جواز قبول هذه الهدايا، لأنها داخلة في هدايا العمال. ولكن إذا كان المعلم يخشى أن ينكسر قلب الطالب وأن يكون في نفسه شيء، فحينئذ فهو مخير بين أمور ثلاثة: الأمر الأول أن يقبل هذه الهدية من الطالب ويرد عليه مثلها أو أحسن منها، والأمر الثاني أن يقوم هذه الهدية فينظر ما تساويه من القيمة ويتصدق بثمنها براءة لذمته، والأمر الثالث أن يضعها في المدرسة إذا كانت مما يمكن الانتفاع به في المدرسة ككتاب أو نحو ذلك. فالمهم أن المعلم يراعي المصلحة في ذلك، فقد يكون في عدم قبوله لهدية الطالب أو لزجره قد يكون فيه تنفير له وكسر لقلبه وخاطره، فعليه أن يقبل ويسلك أحد الأمور الثلاثة السابقة ليبرئ ذمته أمام الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.